هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من شرح منظومة الشيخ في أصول الفقه. كيف؟ أين؟ غير عبادة؟ أي نعم صحيح، هذا معنى النافع. طيب لا لا والله يمكن نستدل، لكن احنا استدلنا بغير هذا. زكي ما كان البيع حلالا قال الله عز وجل احل الله البيع. نعم. وغيره لما كان الصلاه نافعه والزكاه كذلك امر بها قال واقيموا الصلاه والزكاه. اذن ما امناه شرعه تعبدا في العباده وحلا في غير العبادات. طيب قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذا تساوى الضرر والمنفعة فيمنع فيمنع. ما هو الدليل؟ قال الله عز وجل الخمر فمنع الله نعم أكبر من نفعه، فهنا صار ما تساوى. قلنا في ما قلنا في ها؟ لا يوجد دليل أثري. نعم. ولكن يوجد دليل نظري. نعم. لأن الاحتياط أن يترك صحيح؟ عن ايش؟ فيه مناقشة هذا قد لا يسلم. نعم. حديث النبي لعائشة لولا أن قومك حديث واحد بكفر لبنيت الكعبة عن رعد بني. نعم. نعم. هو على كل حال ما في دليل نص على هذا الموضوع، لكن المعنى يدل عليه، وهو أن ما كان مشتملا على مضرة فإنه يجب اجتنابه، ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب ما فيه المنفعة. يعني لا يمكن ترك هذا الضار إلا بترك النافع، فكان الأجدر والأولى اجتنابه. أما النصوص ففيها إشارة إلى هذا، إشارة إلى هذا بأنه إذا تساوى بالنسبة إذا رمى صيدا فوقع في الماء فوجده ميتا فإنه يحرم لأنه لا يدري الماء قتله أم السهم. نعم سلامة. تعليل هو المهم تعليل. طيب كل ما كلفه قد يسر، ما هو الدليل على هذا؟ بدر. نعم هذا واحد. وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا وعند عارض طرى، ما هو الذي يسر عند العارض؟ الدليل دليل تيسير الشرع عند العارض، يعني الشرع من أصله سهل، فإذا وجد عارض يقتضي التسهيل أكثر سهل. المريض إذا لم يستطع أن يصلي قائما تصح صلاته على جنب. إذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقائد وفإن لم تستطع فعلى جنب. طيب ثم فر على هذا أنه قال فاجلب لتيسير بكل ذي شطر، يعني المشقة تجلب التيسير، هذه عبارة قاعدة عند العلماء، المشقة تجلب التيسير

للشارب منه أن يباشر الضبة من الفضة. طيب فإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس يشرب ولا حرج، على أن في القول بالكراهة نظرا، لكن إذا أخذنا بذلك كيف يحتاج؟ مثلا إذا كان الإناء متثلم متثلم من كل جانب إلا من هذه الناحية، نقول هذه حاجة فلك أن تشرب ولا ولا ولا ولا تعد فاعلا للمكروه. طيب هناك فرق بين الممنوع والمكروه، الممنوع تبيحه الضرورة فقط، والمكروه تبيحه الحاجة. ثم قال وما نهي عنه وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسد. نعم نعم، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. يعني شيء محرم لكونه ذريعة لمحرم أشد فإنه يجوز عند الحاجة، ومثل الناظم لذلك بالعرية. العرية هي الرطب على رؤوس الأخذ، يكون الإنسان عنده تمر ثابت وليس عنده نفس يشتري به رطبا يتفكه به مع الناس. في هذه الحال يجوز أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بالثمر الذي عنده من العام الماضي، مع أن بيع الرطب مع أن شراء الرطب بالثمر حرام، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينكم إذا جد؟ قالوا نعم، قالت لا إذا. لكن في العلية مجيز بيع التمر بالرطب من أجل الحاجة. من هي الحاجة؟ الحاجة وأن هذا الكثير يريد أن يتفكى مع الناس بالرطب الجنين الطريق وليس هنا، فماذا يفعل؟ أن يذهب ويستفيد من الناس؟ لا، إذا قال قائل يمكن أن يبيع التمر ويشتري، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فيما إذا كان عند الإنسان تمر رديء وأراد تمرا جيدا أنه لا يبيع التمر الردي بتمر جيد أقل منه، فالأمر أن يباع الردي بالدراهم ثم يشترى بالدراهم تمر جيد. فلماذا لا نقول في العلية إنه يفعل ذلك؟ لماذا لا نقول بع التمر ثم اشتري بالدراهم رطبا؟ الجواب على هذا أولا أن السنة تفرق بينهم، وكل شيء فرق شرعه فيه فإن السنة فيما جاء به، لأننا نعلم أن الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يشرع بين مشتركين، وما فرق بينهم وظننا أنهما متماثلان فإن الخطأ أن نقول يا أشهر بحل هذا ومن هذا، لكن مع ذلك يمكن أن نجيب عقلا عن هذا. فيقال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكون التمر الردي دائما على التمر الجيد، وهذا ربا صحيح لا يحل. أما في نفس العرية يجب أن يخلص الرطب بحيث تساوي التمر لو أكل، بمعنى أننا نخلص الرطب، ونقول هذا الرطب إذا يبس صار تمرا هل يكون على مقدار التمر الذي اشتري الرطب به أم لا؟ لا بد أن يكون على مقدار. هذه واحدة. ثانيا أن نقول ربا الحبل إنما لكونه ذريعة إلى ربا النسيئة، وذلك لأن ربا الحبل لا يمكن أن يقع بين متماسكين جنس فوق، بل لا بد أن يكون هناك فرق بينهما في الوقت من أجل زيادة الفضل. فتتشوف النفوس إلى زيادة الدين إذا تأجل، وتقول النفس إذا كانت الزيادة تجوز لعلو تجوز لطيبة الصفة والنقص تجوز لرجعة الصفة، فليجوز تجوز الزيادة لزيادة المدة بتاخذ الوفاء، فترفق النفس من هذا إلى هذا، والنفس طماعة ذات البيع والشراء وذات السماء مع ذات الورع كما كانت المتأخرة، لذلك مد الباب. وقيل لا يجوز ربا الحبل ولو مع التقابض في المجلس. والذي يمكن أن يقع عرية هو ربا الحبل، وتحريم ربا الحبل علمنا من التقرير الذي قلنا أنه إنما حرم لئلا يكون ذريعة إلى ربا النسيئة، فما حرم لكونه ذريعة فإنه مباح عند الحاجة. فإن قال القائل الفقير الذي لا دراهم عنده ما ضرورة إلى أن يشتري الروح في التمر؟ نقول لك ضرورة، لأنه يمكن أن يعيش على التمر، لكن هناك حاجة يريد أن يتوسع، يريد أن يتفكى في تفكه الناس، فلهذا رفق له في العرية. يقول النار لكننا قدم للسريعة يجوز للحاج كالعرية. وإلى هنا يأتي شرح ما تيسر من هذه المنظومة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقى آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هي موجودة في الأصل، موجودة في الأصل، المثال موجود في الأصل. نعم. صحيح. نعم. النظر للنساء حرام سد للذريعة. نعم. خوف الفتنة، فإذا احتج إليك الخطبة والنشهود عليها والمعاملة جاز. طيب العرية، إذا كانت في الأصل كالعرية فما هي آدم؟ ما حضرت. نعم. بيع الرطب. بتمر. بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر حاضر في الأرض ما على رؤوس النخل. إيه نعم. أين التحريم فيه؟ أين التحريم فيه حتى نقول أبيح؟ نعم. التمر الزين. منصور، لكن نريد الدليل على التحريم بيع الرطب بالتمر. يلا. عن بيع الرطب بالتمر فقال، قالوا نعم فنهى عن ذلك، وكذلك نهى عن المزابنة، المزابنة من بيع الرطب بالتمر.

يشمل ايش؟ والافعال والاعيان المعاملات. اذا عقد اثنان عقدا فقال شخص هذا العقد محرم، ماذا نقول؟ عليه الدليل، الاصل حل حتى يقوم دليل على انه حرام. عمل الانسان عملا من الاعمال فقال له شخص هذا حرام، حرام عليك، ماذا نقول؟ هات الدليل، لان الاصل في الاعمال الحل، اني افعل ما شئت، هذا الاصل. الاعيان، رمى الانسان صيدا فاكله فقال له اخر هذا حرام، هذا الصيد حرام، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل، الاصل في الاعيان الحل. طيب، ما هو الدليل على هذه القاعده؟ الدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، هذا دليل الاعيان، ان الاصل في الاعيان كلها الحل. الاعمال، وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، فصل ما حرم، ناتي العمل، هذا العمل المعين، هل قال الله انه حرام؟ هل قال رسوله انه حرام؟ لا. اذن لو كان حراما لفصله، لانه قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فالاصل هو الحل حتى يقوم دليل على انه ممنوع. الثالث في العقود، العقود، قال النبي عليه الصلاه والسلام ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، وقال المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وهذا الحديث وان كان ضعيفا لكن يؤيده حديث عائشه في الصحيحين، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. اذن الاصل في المعاملات، الأصل في أعمال بني آدم، الأصل في الأعيان التي خلق الله، الأصل فيها الحل، أما العبادة فيأتي إن شاء الله بيانها. نعم. نعم. لا يتيمم ولا توضع به. يقول هذا مهم ملكه، ليس ملكا، ليس ملكا، لا فهو كالمعدوم. نعم. أيه؟ أي نعم. ها؟ 10 ممكن 30، نصف للشرف وعشر للأسئلة. نعم. ايش؟ اي هذا التفصيل لا بد منه. نعم. الماء المغصوب متى يصح التنفيذ؟ إذا قلنا إنه لا يصح الوضوء به، إذا قلنا لا يصح الوضوء بالمغصوب صح أن نقول عاد النهي الآن إلى شرط العبادة، لكن إذا قلنا بالصحة كما هو صحيح ما صح التنفيذ به. كتاب الله يعني حكم الله، يعني تضمنه حكم الله فهو باطل، لم يتضمن فهو باطل. لكن بقينا هذا الحديث فيه إشكال، لأن بعض العلماء قال هذا يقتضي أنه لا تصح الشروط إلا ما نص عليه، قالوا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني اللي ما هو موجود في كتاب الله إنه يصح شرطه فهو باطل. وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ، لكن نقول